السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن والاه، آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم إخوة الكرام الأحبة في هذه الدقائق المباركة ومن خلال هذه القناة المباركة. تكلمنا في الحلقة الماضية عن أول درس من دروس شرح كتاب رياض الصالحين، هذا الكتاب المبارك الذي كتبه صنفه هذا العالم المبارك الإمام النووي رحمه الله تعالى. وكنا قد تعرفنا في الحلقة الماضية على الإمام النووي رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين. وفي هذه الليلة المباركة نحن مع أول باب من أبواب رياض الصالحين، ألا وهو باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأقوال والأعمال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال ربنا جل جلاله في كتابه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال ربنا تباركت آياته: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. هذه الآيات الثلاثة الأول صدر الإمام النووي بها أول باب في كتابه، ألا وهو باب الإخلاص. اللهم اجعلنا جميعا من المخلصين. قال الله عز وجل: وما أمروا، أي اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي موحدين، فلا يعبدون أحدا مع الله، لا يعبدون إلا الله، مخلصين له الدين حنفاء، أي مائلين عن سائر الأديان إلى دين الإسلام، مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ويقيم الصلاة أي المكتوبة في أوقاتها، ويؤتوا الزكاة إذا وجبت في أموالهم زكاة، وذلك دين القيمة، هذه هي الملة المستقيمة، وذلك دين القيمة. وقال ربنا عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية، قال ترجمان القرآن الحبر البحر ابن عباس: كان العرب قبل الإسلام يذبحون البدن، يعني الجمال السمينة، ثم يلطخون الكعبة بدمائها، فلما أتى الإسلام بنوره ونورهم أراد بعض الصحابة أن يفعل هذا، فنزلت الآية تنهى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال ربنا عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. الله جل جلاله عالم الجهر والخفيات، يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وما يخفى، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. جل جلاله لا يحجبه صوت عن صوت، ولا يحجبه مرئي عن مرئي، سبحانه وتعالى الماضي والحاضر والمستقبل والسر والعلن عنده سواء. قال جل جلاله في كتابه الكريم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال ربنا تباركت آياته: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق، سبحانه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل جلال الله. هذه الآيات الثلاثة صدر بها الإمام النووي بابه الأول في كتابه المبارك، في كتاب رياض الصالحين. الإخلاص، الإخلاص عزيز، الإخلاص عزيز، فاللهم اجعلنا من المخلصين. الإخلاص عزيز لكنه ليس بمستحيل، من الممكن أن تكون من المخلصين، ذلك لأن الله كلفنا بالإخلاص، وربنا عدل. قال جل جلاله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما دام أن الله قد كلفنا بالإخلاص فليس من المستحيل، وإن كان الإخلاص عزيز، ليس من المستحيل أن تكون من المخلصين. فاللهم هب لنا إخلاصا يا رب العالمين. أخلصوا تتخلصوا، أخلصوا تتخلصوا. الإخلاص سمت جميع الأنبياء. قال ربنا جل جلاله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. الإخلاص سمت كل الأنبياء. قال الله جل جلاله: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. قال ربنا في شأن يوسف عليه السلام: إنه من عبادنا المخلصين. أمر ربنا النبي بالإخلاص، فقال جل جلاله في قرآنه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بل إن الإخلاص عنوان لأمة النبي محمد. نحن أمة الإخلاص، نحن كمسلمين عنواننا الإخلاص. قال الله عز وجل: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. الإخلاص عنوان أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما غير المسلمين فلا يخلصون لرب العالمين إلا في ساعة الشدائد. قال ربنا عنهم وهو يفضحهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الكافر لا يخلص لربه إلا في الشدائد، إذا ركب البحر وجاء الموج العاصف وهبت الريح وأحاط عسكر الموتى بالقارب من كل مكان، هنا الكافر يلجأ إلى الله ويخلص في الدعاء. فإذا أتته النجاة وشعر بالسلامة عاد إلى ما كان إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عاد إلى ما كان عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قتل الإنسان ما أكثره. باب الإخلاص، ما هو الإخلاص؟ وما هي علامات الإخلاص؟ وما هي ثمرات الإخلاص؟ الإخلاص قال عنه ابن منظور: خلص الشيء إذا كان قد نشب به شيء ثم نجا وسلم. الإخلاص كالصافي، إلا أن كلمة الصافي تطلق على ما لم يشبه شيء، إنما الإخلاص على شيء شابته أشياء ثم خلص ونجا، كما قال ربنا في شأن اللبن: من بين فرث ودم لبنا خالصا. خلص، خلص اللبن من بين الدم ومن بين الأذى، فسبحان الذي خلق. قال الإمام المناوي في فيض القدير: الإخلاص معناه في جملة سهلة هو تخليص القلب من كل شوب يكدر صفاءه. الإخلاص في جملة هو تخليص القلب من كل شوب يكدر صفاءه. وقال الفضيل بن عياض في الإخلاص كلمات عجيبة، قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، اللهم اجعلنا من المخلصين. وقال الجنيد: الإخلاص سر بين الرب والعبد، لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. وقال غيره: الإخلاص فقد رؤية الإخلاص. من زعم أنه مخلص ورأى دائما أنه مخلص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. الإخلاص فقد رؤية الإخلاص، فمن رأى في إخلاصه إخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. وللإخلاص علامات. ما هي أمارات المخلصين؟ أعظم علامة من علامات الإخلاص إخفاء العمل. إخفاء العمل أمارة على الإخلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وقال في رواية أخرى صلى الله عليه وسلم: رب ذي قمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. إنسان لا يعرفه أهل الأرض وله مكانة عالية جدا عند أهل السماء ورب السماء والأرض. فطوبى للأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، وإذا شفعوا لم يشفعوا. هؤلاء النازلون في العالم كمنزلة القلب من الجسد. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن أبيه قال: أن أباه سعدا كان في غنم، فجاءه ابنه عمر بن سعد، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما انتهى عمر بن سعد إلى أبيه سعد قال: يا أبتي، أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك والناس يتنازعون الملك في المدينة؟ فضربه سعد في صدره وقال: اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يحب العبد التقي النقي الخفي. المخلص الذي يخفي عمله يحبه الله. إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. فكن أخي في الله من الذين يخفون أعمالهم قدر المستطاع. كن كجذر الشجرة به قوامها، لكنه مدسوس في التراب لا تدركه الأبصار، لا ينظر إليه الناظرون. كن حبيبي في الله كأساس البناء، لولاه ما ارتفع جدار ولا قام بناء، ومع ذلك لا يراه أحد. أو كما قال الشاعر: ليس الخمول بعار على امرئ ذي كمال، فليلة القدر تخفى وتلك خير الليالي. تخفي عملك، لا تحب الظهور، لا تتصدر المجالس، كل عمل يبدو من عملك للناس لا تعده في الآخرة شيئا، وسل الله الإخلاص. ليس الخمول بعار على امرئ ذي كمال، فليلة القدر تخفى وتلك خير الليالي. من أمارات الإخلاص إخفاء العمل. روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في السوق كان في السوق، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع له. سبحان الله، إن شفع لم يشفع، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع لم يشفع له. أي نعم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ينبغي للعالم أن يكون له خبيئة من عمل صالح بينه وبين الله، إذ أن كل ما بدا من أعمالنا للناس قليل النفع في الآخرة. وقال سفيان: كل شيء أظهرته من عمل لا تعده شيئا لعجز أمثالنا عن الإخلاص. سفيان يقول: أنا عاجز عن الإخلاص، فكيف بي وبك ونحن نفوسنا ضعيفة؟ فاللهم قوي قلوبنا وطهرها من كل آفة يا رب. وكان سفيان بن عيينة يقول: اكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك. إذا من علامات الإخلاص: واحد، إخفاء العمل. وعليك نماذج نيرة مشرقة في الذين كانوا يخفون أعمالهم في الصلاة مثلا. روى أبو نعيم في الحلية عن حسان بن أبي سنان، قالت عنه زوجه، زوجة حسان بن أبي سنان: كان حسان يجيء فيدخل في فراشي ثم يخادعني كما تخادع الأم صبيها، فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج، ثم يقوم يصلي إلى أن يؤذن للفجر. فقلت له: يا أبا عبد الله، كم تعذب نفسك؟ أرفق بنفسك. قال: اسكتي يا أمة الله، ويحك يوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا طويلا. الرجل حتى يخفي صلاة قيام الليل عن زوجته. هؤلاء هم الأتقياء، الأنقياء، الأخفياء. فاللهم اجعلنا منهم، واللهم اجعلنا معهم. زين العابدين علي ابن الحسين الذي يخفي الصدقة، وفي حديث السبعة: الذين يظلهم ربنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. زين العابدين كان يحمل جرابا على ظهره وينطلق بالليل ويتصدق على الناس، ويقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. قال شيبة بن نعامة: كان علي ابن الحسين يبخل، الناس كانت بتقول عنه بخيل، فلما مات وجدوه يقوت 100 أهل بيت في السر، وكانوا يقولون: ما فقدنا صدقة السر حتى مات زين العابدين علي ابن الحسين التقي النقي الخفي المخلص الذي يخفي العمل. وذكر صاحب تاريخ بغداد أن عبد الله بن المبارك كان رحمه الله يختلف كثيرا إلى طرسوس، فكان إذا وصل إلى طرسوس ينزل الرقة في خان في فندق، وفي طرسوس وفي الرقة شاب إذا علم بأن الإمام وصل إلى البلد قام على خدمته. ذهب ابن المبارك في مرة إلى طرسوس فلم يجد الشاب فسأل عنه، أين فلان؟ قالوا في السجن. قال يا سبحان الله، ولماذا دخل السجن؟ قالوا لأنه غرم، غلبته الديون دخل السجن. فانطلق ابن المبارك إلى صاحب الدين وقال أقضي لك الدين على شرط لا تخبر أحدا أني فعلت ذلك ما دمت حيا. قال أفعل، فأعطاه الدين. فخرج الشاب من السجن، وكان ابن المبارك زيادة في إخفاء العمل قد خرج من البلد، فعلم الشاب أن ابن المبارك كان هاهنا، فانطلق فأدركه في الطريق. فلما رآه ابن المبارك المخلص قال أين كنت؟ سألت عنك، كأنه لا يعلم عنه شيئا. قال كنت في السجن، حصل لي كذا وكذا، وقضى رجل عني الدين وأنا لا أعرفه. قال أحمد الله، ولم يعلم الفتى أن الذي أدى عنه هو ابن المبارك إلا بعد موت ابن المبارك. إخفاء العمل من أعظم أمارات الإخلاص كما قلت. إخفاء العمل، إخفاء العمل في الصوم، الصوم عبادة سرية، المرائين لا يطيقون حتى أن يكتموا العبادة السرية، يجلس بجوارك فيقول ما أشد الحر، ما أشد الحر، ما أشد العطش، حتى تقول له اشرب فيقول إني صائم ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع إلى هذا المثل المدهش ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة. أن داود ابن أبي هند رحمه الله صام 40 سنة ولا تعرف زوجته بذلك، وكان خزادا، إذا خرج من بيته صباحا أخذ معه غداء وانطلق به إلى السوق، يأخذ معه الغداء وينطلق به إلى السوق، وفي الطريق يتصدق به على أول سائل، ثم إذا عاد إلى بيته أفطر معهم، فيظن أهل السوق أنه أكل في البيت، ويظن أهل البيت أنه أكل في السوق، ووالله ما أكل هنا ولا هناك، صام لمدة 40 سنة، وما علمت بذلك زوجه، وما علم بذلك أهل السوق الذين يعملون معه وعنده. وانظر إلى إخفائهم العمل في قراءة القرآن وفي الذكر. قال الإمام الثوري البكاء 10 أجزاء، 9 لغير الله وواحد لله، فإذا جاء الذي لله في السنة مرة فهو كثير. أيوب السختياني كان إذا وعظ فرق فرق، كان إذا وعظ فرق بيوعظ عيط فرق خاف، ويمسح وجهه ويقول ما أشد الزكام، يخفي هذا عن الناس. حسن البصري رحمه الله وعظ موعظة فنحب رجل فقال يا هذا إن كان بكاؤك هذا لله عز وجل فقد شهرت نفسك، وإن كان لغير الله فقد أهلكت نفسك. كانوا يدافعون البكاء، لا يمثلون البكاء على الناس، وما يبكي الواحد منهم ببكاء ظاهر إلا إذا غلب. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان لصدره أزيز كأزيز المرجل، ما كان هؤلاء يمثلون البكاء على الناس أبدا أبدا. إن كان لله فقد شهرت نفسك، وإن كان لغير الله فقد أهلكت نفسك. قال محمد بن واسع أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه بجوار رأس زوجته على الوسادة قد بلل ما تحت خده من البكاء من خشية الله بالدموع، ولا تدري زوجته بذلك. إخفاء العمل يا أخوانا، إخفاء العمل أعظم سيمة من سيمات المخلصين، فاللهم اجعلنا منهم واجعلنا يا ربنا معهم. ثانيا من صفات الإخلاص من أمارات المخلصين الحرص على العمل المتعدي نفعه للغير، وإن كان على غير ما تشتهيه النفس. المخلص يحرص على العمل الأرضى لله والأنفع لعباد الله. قد يتلذذ الواحد منا بصيام نافلة أو خطبة جمعة، ولو شغل هذا الوقت في إصلاح بين الناس لكان في أحوال أعظم وأولى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. أنا في مسجد نفسي تشتهي أن أخطب الجمعة، وجدت إنسانا أعلم مني المخلص يقدمه، لأن نفع هذا العالم يتعدى عن نفعي أنا للناس. إنما المرائي يحب الظهور، يتصدر المجالس، مريض بمرض العجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد تجد أخي في الله متعة في أن تعتمر في كل عام، متعة، فيقال لك في سنة بكم ستعتمر هذا العام؟ 10,000، 7,000. أقول لك عندنا فتاة يتيمة نريد أن نجهزها ونزوجها. المخلص يفعل العمل المتعدي نفعه إلى الغير، وإن كان يخالف حظ النفس وشهوة النفس. هذا أيضا من أمارات الإخلاص. ومن أمارات الإخلاص كذلك ألا يغيرك المنع والعطاء. ما تكونش زي عبد الدرهم والدينار، إذا أعطي رضي وإذا لم يعطى سخط. بعض العاملين ربما في مجال الدعوة لو أذاه إنسان بكلمة نابية ربما يغضب ويتبرم ويترك الدعوة ويعتزل ميدان الدعوة، والإخلاص صاحبه يصطبر على دعوته مهما أذاه أهل الأذى ومهما أخطأ في حقه أهل الخطأ. كذلك من أمارات الإخلاص لا سيما في مجال الدعوة الفرح بكل موهبة تبرز في الصف الإسلامي. بعض العاملين في ميدان الدعوة يقاتل دون موقعه ولا يتنازل عنه بحال، وكأن الله قد أعطاه هذا المنصب بوحي من السماء. هذه الأصناف ربما لو كانت في سقيفة بني ساعدة ربما نازعت الصديق في خلافة رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أمارات الإخلاص استواء العمل عند المخلص، سواء أكان في القيادة أم كان في الجندية، شرف عظيم أن تعمل لله مهما كان حجم هذا العمل. خطيب جمعة، إمام مسجد، شيخ كبير، مصنف كتب، أو رجل يمسح دورات المياه في المسجد، يقوم المسجد، مش كله عمل لله. المخلص ما تفرقش معاه إن كان في الجندية أو كان في القيادة، إن كان في السوق أو كان في المقدمة. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه. شوف بقى الإخلاص، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. خالد بن الوليد عجله عمر بن الخطاب عن قيادة الجيش بعد نصر مذهل عظيم على الروم بعد اليرموك، فماذا فعل؟ قال: نطيع أميرنا ونسمع له ونطيع ونقاتل في سبيل ربنا في القيادة أو في السوق. المخلص ما تفرقش معاه إن كان في المقدمة أو كان في سوقة الناس. اللهم اجعلنا من المخلصين. وللحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا